مرحبا مرحبا من حاملة الدرب مرحبا مرحبا من حاملة الدرب من خشوم الشايات جاتك رسالة من خشوم الشايات جاتك رسالة صوتها سهم خارج يقطع الأنفاس صوتها سهم خارج يقطع الأنفاس تقلص الجمجمة ما تطوالي تقلص الجمجمة اسكت اسكت اسكت اسكت وخف الكذب والمدح اسكت اسكت وخف الكذب والمدح لكن على المعارف لن ترجعني لكن على المعارف لن ترجعني لا تناطع على الهمات يا دساس لا تناطع على الهمات يا دساس او تماثل بهم السيد البالي او تماثل بهم اخرص اخرص اخرص ابن الاحمر عالي محسن بطل مدرس ابن الاحمر عالي محسن بطل مدرس يرعبك يرهبك في سحب وقتالي يرعبك يرهبك في سحب وقتالي سيدك مختابي بالجرف والمحبة سيدك مختابي بالجرف والمحبة ما ذكر في المعارك كل فتالي ما ذكر في المعارك كل بيت الجيش انا قد لك انا قد راس بيت الجيش انا قد لك انا قد راس جرعوك العذاب انواع واشكالي جرعوك العذاب انواع واشكالي عاد في الجوف لا ما توطي الراس عاد في الجوف لا ما توطي الراس قد عرف وقعهم في سهل وجبالي قد عرف وقعهم اهرب اهرب اهرب المخا قد هربت وفقد الاحساس المخا قد هربت وفقد الاحساس عاد صرواحي والبك تمكم سالي عاد صرواحي والبك تمكم سالي بين هم والمناره والكتب تندس بين هم والمناره والكتب تندس جبهة المخداره بركان شحالي جبهة المخداره بركان شحالي وضطي بيحان ويميدي دائما كوبا وضطي بيحان ويميدي دائما كوبا عادي كيفه تخبر يوم ننزالي عادي كيفه تخبر يوم ننزالي الحكم بيننا الميدان والمقياس الحكم بيننا الميدان والمقياس جاتك عناني خيري جاتك ابطالي جاتك عناني خيري جاتك ابطالي اخرص اخرص اخرص لا فتح لليامن والحبل في القرطاس لا فتح لليامن والحبل في القرطاس والتواريخ تحكي ما به مالي والتواريخ تحكي ما به مالي قادت الى الحرايب يا ردي الساس قادت الى الحرايب يا ردي الساس تسبق الصف الاول ما تجد عليه تسبق الصف الاول ما تجد عليه اسمع اسمع اسمع اليمن مركانا ما هي لكم ينجا اليمن مركانا ما هي لكم ينجا اصلها يا عروبي مشاعب المالي اصلها يا عروبي مدفع بالمالي بيننا والوطن نبذل لها الانفاس بيننا والوطن نبذل لها الانفاس وانت خاين وبايع يا ردي الخالي